كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. صلاة الخوف لها حالتان حسب القتال، حسب حال القتال. أولا، صلاة الخوف حال المرابطة والحراسة قبل الالتحام، قبل الاشتباك. ثانيا، صلاة الخوف عندما يلتحم القتال مع العدو وتتداخل الصفوف ويشتد الخوف. فكلاهما في خوف، لكن واحد في خوف بدون إطلاق نار، قد يكون العدو أمامهم يرونه لكن ما اشتبك، ما صار اشتباك، لكن خوف حاصل، قد يهجم في أي لحظة، في مرابطة، في استنفار، في حراسة، هنالك عدو. وقد يكون الاشتباك حاصلا قائما والمعركة تدور رحاها، كلاهما صلاة خوف، لكن الخوف الثاني أشد من الأول. أما الحالة الأولى وهي حالة المرابطة والحراسة بدون التحام، بدون اشتباك، فتأخذ الصلاة شكلا معينا يختلف بعض الشيء عن الصلاة في صورتها العامة بسبب حرص المسلمين على أدائها جماعة من جهة خلف إمامهم، وبسبب وجود ما يستدعي المرابطة والحراسة والنظر إلى اتجاهات معينة من جهة أخرى. وهذه الصلاة، الصلاة قبل الاشتباك بدون اشتباك، هذه الصلاة لها كيفيات تتحدد بحسب اختلاف مواقع العدو وجهته من المسلمين، هل هو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة كيفيات في صلاة الخوف في هذه الحال، ومن أشهرها الكيفية الأولى إذا كان العدو جهة القبلة. إذا كان العدو جهة القبلة وليس هناك اشتباك، رتبهم الإمام صفين، مهما كان العدد رتبهم صفين، ويحرم بالجميع فيصلون معا، يقرأ ويركع ويعتدل بهم جميعا، ثم يسجد بأحدهما وتحرس الأخرى حتى يقوم الإمام من سجوده، ثم يسجد الآخرون ويلحقونه في قيامه. إذن يتفقون جميعا أين؟ في القيام والركوع والرفع منه، ويختلفون أين؟ في السجود. فالصف الأول يسجد مع الإمام، والصف الثاني يبقى قائما بعد الرفع من الركوع، ما يسجد، ينظر جهة العدو. والله عز وجل قال: خذوا حذركم أكثر من مرة، خذوا حذركم وخذوا حذركم، ود الذين كفروا لو تغفلون. طيب، في الركعة هذه الأولى إذا قام الإمام من سجوده يسجد الآخرون ويلحقونه في قيامه، فإذا قام إلى الركعة الثانية الذين بقوا بعد الرفع من الركوع الصف الثاني لم يسجدوا، ماذا يفعلون؟ يسجدون ويرفعون ويسجدون، ثم يقومون ويلحقون الإمام. ما الذي حصل هنا؟ تخلف الصف الثاني عن الإمام بهذه الأركان: سجود رفع سجود ثم يلحقون، بس هذا الاختلاف، وليس كل الجيش الصف الثاني. ويفعلون في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى، ولكن الذين سجدوا أولا يحرسون. فإذا في الركعة الثانية إذا جئنا على السجود الصف الأول ما يسجد مع الإمام، يسجد الصف الثاني ويرفع مع الإمام ويسجد مع الإمام، وإيش؟ يجلسون للتشهد. ماذا يفعل الصف الأول؟ يسجدون ويرفعون ويسجدون ويلحقون الإمام في التشهد. هذه صلاة عليه الصلاة والسلام بعسفان، كيفية من الكيفيات، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. انتباه، يقظة ونظر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. هذه العملية تقتضي اختراق الصف الثاني للأول، واختراق الأول للثاني، تقدم الثاني للأول ورجوع الأول للثاني. طيب، هل يجوز بقاء الصفين على حالهما إلى آخر الصلاة بالكيفية التي سبق ذكرها؟ الجواب نعم، يجوز بقاؤهما على حالهما بدون تراجع وتقدم، ويتمان الصلاة بالطريقة المذكورة سابقا، وهذا حديث ابن عباس في البخاري. وأما التقدم والتأخر المذكور في حديث جابر رضي الله عنه. طيب، تقدم الصف الثاني الأول أول للرجوع للثاني فيه عدل من جهة فضل الصف الأول، فيه عدل من جهة أن كلاهما أصاب ركعة في الصف الأول وأكمل ركعة كاملة مع الإمام مقتديا به بدون تخلف في هذه الحالة. طيب، تكملة حديث جابر: ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى لأنهم تقدموا، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ولحقوا الإمام في التشهد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. إذن هذه كيفية صلاة في عسفان، هذه صلاة عسفان، حديث جابر صحيح مسلم. والفرق بينه وبين رواية العباس في البخاري قضية تقدم وتأخر. وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان، هذه أيضا جائزة. يعني لو ما أراد أن يجعلهم صفين كل الجيش عدة صفوف، له أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان. الكيفية الثانية: إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وكلام كله الآن قبل الاشتباك، يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تقف أمام العدو لئلا يهجم. العدو في غير جهة القبلة، ونحن ما نستطيع أن نتحكم في العدو، نقول لو سمحت روح جهة القبلة، حنا لازم نصلي، بيننا وبينهم دماء. فإذا كانوا في غير جهة القبلة ماذا سنفعل؟ يقسم القائد جيشه نصفين، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس ليست في صلاة، خارج الصلاة تماما، تحرس بالجهة التي فيها العدو، فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة في الصلاة الثنائية مثلا الصبح والظهر المقصورة والعصر المقصورة والعشاء المقصورة، ويصلي ركعتين في الرباعية. فإذا كانت الصلاة ثنتين صلى بهم ركعة، وإذا كانت الصلاة أربعا كصلاة الخوف داخل البلد أو على حدود البلد فهي أربعا، فيصلي بهم ركعتين، والطائفة الأخرى تحرس في الجهة التي فيها العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة في الثنائية الصبح والمقصورة وركعتين في الرباعية. فإذا قام إلى الثانية في الثنائية وإلى الثالثة في الرباعية خرج المقتدون عن متابعته ونووا الانفراد وأتموا الصلاة لأنفسهم وذهبوا إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس ويطيل الإمام القيام حتى يلحقوا به، فإذا لحقوه صلى بهم الركعة الثانية في الثنائية والثالثة والرابعة في الرباعية من صلاته. فإذا الإمام سيطيل الصلاة أين؟ في الركعة الثانية من الثنائية حتى ينهي القسم الأول من الجيش صلاته، بعد أن كانوا جماعة معه يكملون منفردين ويذهبون. إيش اللي صار الآن؟ انفراد عن الإمام، انفرد هؤلاء عن الإمام وأتموا الصلاة وحدهم، الإمام ما انتهت صلاته. شوف عظم صلاة الجماعة وأهمية الاقتداء بالإمام، وحتى تدرك الطائفتان الاقتداء بالإمام. فالآن هو في الصلاة الثنائية، نأخذها بأبسط شكل، في الصلاة الثنائية بعد ما يقوم للثانية يطيل، لأن القسم الأول من الجيش رح يجيب ركعة كاملة بعده ويسلم ويذهب يأخذ المكان ويأتي أولئك ليلتحقوا بالإمام فيصلي بهم الثانية وهي الأولى بالنسبة لهم، ويجلس التشهد بعد الثانية فيقومون ويتمون الصلاة والإمام ينتظرهم. فهذا انتظار آخر للإمام، فهو انتظر في الركعة الثانية وأطال، الآن سينتظر في التشهد حتى القسم الثاني يأتي بالركعة الثانية ويجلس للتشهد فيتشهد بهم ثم يسلم ويسلمون معه. ما الذي حصل؟ انتظرهم الإمام حتى أتوا بركعة وهو جالس وهم يصلون الركعة الثانية بالنسبة له. وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، كانوا يحرسون في الجهة الأخرى، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني عنصر مفاجأة، استعملوا العنصر المفاجأة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. إذن قوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها وما يلزم، فلتقم طائفة منهم معك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني والطائفة الثانية بإزاء العدو قائمة. فإذا سجدوا أي الذين معك، معناها أكملوا صلاتهم، وهي الطائفة الأولى خلصوا ركعتين إذا كانت الصلاة ركعتين كلها، فعبر بقوله سجدوا يعني أتموا الصلاة. ويجوز التعبير عن الشيء بجزء من أجزائه، ولأن السجود ركن عظيم من أركان الصلاة. طيب، وقوله فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، الطائفة التي كانت قائمة بإزاء العدو في الجهة الأخرى فليصلوا معك، ويدل هذا على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من الصلاة وهي الركعة الثانية، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا تلك الركعة الثانية بالنسبة لهم، ثم يتشهدون معه فيسلم بهم. وأمر الله عز وجل بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، ولو كان في حركة واشتغال ووضع ورفع وقبض وترك. لماذا؟ للمصلحة الراجحة العظيمة في الجمع بين الصلاة وأخذ الحذر في الجهاد، فإن الأعداء حريصون كل الحرص على الإيقاع بالمسلمين وأخذهم على حين غرة وبغتة، ويريدون المتاع أيضا. ولهذا قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله عز وجل عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، وقال الله للطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وللطائفة الأولى وليأخذوا أسلحتهم فقط. لماذا؟ قال الله للطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وقال الله للطائفة الأولى وليأخذوا أسلحتهم فقط، فلماذا؟ أيهما الخوف عليه أشد، الثانية والأولى؟ الثانية، الطائفة الثانية الخوف عليها أشد، فإن العدو قد يكون قد تأهب إذا رأى الجيش انقسم إلى قسمين وأعد العدة للهجوم في وقت تغيير المواقع. يعني أحسن وقت يستغله العدو وأخطر وقت يستغله العدو في وقت تبديل إيش؟ مواقع الطائفتين. لما الطائفة اللي تسلط مع الإمام تذهب لاستلام المواقع، والطائفة التي كانت تحرس تذهب للصلاة، تغيير المواقع هنا، هذا وقت التغيير، هذه أضعف نقطة. لأن الآن لما كانت الطائفة الثانية، الأولى مع الإمام تصلي، الثانية تحرس في أهبة الاستعداد، ناس واقفين يحرسون، إذا أرادوا أن يذهبوا للصلاة وتأتي الطائفة الأولى وتحرس، تغيير المواقع هذه أضعف توقيت في المعركة أو أضعف توقيت في الصلاة. يعني إذا أراد العدو أن ينتهز فرصة هنا في هذا الوقت، وقت التغيير تبديل المواقع، فإن العدو يكون قد تأهب إذا رأى الجيش انقسم إلى قسمين وأعد العدة للهجوم، فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة. طيب، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية هذه المذكورة في التي موافقة لظاهر الآية بأصحابه في ذات الرقاع، وقد ذكر المصنف هذه الصفة من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم الثانية وانصرفوا لاستلام المواقع، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، رواه البخاري ومسلم. واضح أن الطائفة التي كانت تحرس ما تجي للصلاة إلا بعد ما تستلم الطائفة الأولى مواقعها، فلا بد الطائفة الأولى تروح تستلم المواقع ثم تنسحب الطائفة الثانية للصلاة، فما في انسحاب ومجيء، يعني بمعنى أن هناك وقت لخبطة، لا، إذا أخذت الطائفة الأولى مواقعها في الحراسة بعد ذلك تنسحب الطائفة الثانية. طيب، ما هي الكيفية الثالثة؟ ما هي يعني عملية التسوية بين الطائفتين؟ هل هي واجبة؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تجب التسوية بين الطائفتين، لأنه لم يرد بذلك نص ولا قياس، ويجب أن تكون الطائفة التي بإزاء العدو ممن تحصل الثقة بكفايتها وحراستها. يعني تقريبا يعني تستطيع أن تقول إن قسم الجيش إلى طائفتين متكافئتين تقريبا، كل منهما كفء وأهل للحراسة. يعني ما يكون الطائفة إحدى الطائفتين ما يصلحون للحراسة، لا، ينبغي عند قسمة الأمير، أمير الجيش عندما يقسم الجيش إلى قسمين يراعي أن يكون كل قسم قادرا على صد العدوان أو يعني منع العدو من اغتنام أو انتهاز عنصر المفاجأة. الكيفية الثالثة أن يجعل الإمام الجيش فرقتين، فرقة في وجه العدو وفرقة تصلي معه، ويصلي بهم جميع الصلاة ركعتين أم أربع، فإذا سلم بهم ذهبوا إلى وجه العدو، وجاءت الفرقة الأخرى فيصلي بهم تلك الصلاة مرة ثانية، فتكون الصلاة بالنسبة للإمام مع القسم الأول صلاة كاملة إيش؟ فريضة، ومع القسم الثاني صلاة كاملة إيش؟ نافلة. هذه كيفية ثانية من الصلاة، صلاة الخوف، أو هذه كيفية ثالثة لصلاة الخوف، يصلوا صلاة كاملة مع الإمام. فالذي سيحدث هو أن الإمام أعاد الصلاة، فتكون الأولى له فرض والثاني له نافلة، ونال كل من الطائفتين شرف الصلاة وراء الإمام، وصلت كل من الطائفتين جماعة. الفرق الوحيد أن الإمام في الأولى كان مفترضا وفي الثانية أما بهم متنفلا. وهذه من أدلة جواز صلاة المفترض، اقتداء المفترض بالمتنفل. وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. لاحظنا إذا صلى مرة بعسفان ومرة في ذات الرقاع، وهذه الآن في نخل، في بطن نخل. في حديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعد ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين. رواه النسائي ومعناه في البخاري من حديث جابر، وبمعناه في البخاري في حديث جابر. قال النووي رحمه الله: معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلم، وبالثانية كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا في الثانية وهم إيش؟ مفترضون. المغني قال المرداوي: تصح الصلاة بهذه الصفة على الصحيح من المذهب، وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل. يعني في المذهب عندهم مثلا المفترض ما يكون مؤتما بالمتنفل، وأن الإمام يكون صلاته رتبتها أدنى من صلاة المأموم لأن هذه نافلة. يقول: وإن منعناه، لكن هنا سنجيزه للدليل ولأجل الخوف. والراجح كما علمنا سابقا صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات كثيرة في صلاة الخوف غير هذه الثلاث، والعمل بها كلها جائز. وقد أوصلها بعضهم إلى 16 صفة، ولكن قال ابن القيم رحمه الله: أصولها 6 صفات، وأبلغها بعضهم أكثر. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة انتهى. قال الحافظ بن حجر: هذا هو المعتمد. يعني إذا جيت تنظر من جهة الاختلاف ما تطلع بأكثر من 6، والباقي اختلاف رواة. قال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: 6 أوجه أو 7 أوجه يروى فيها كلها جائز. المغني قال النووي: والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها. شرح صحيح مسلم. ترى التفقه في هذا مهم أحيانا، يعني كما حصل في حرب غزة مثلا، كل حتى المرأة تحتاج، والأطفال وكل والصبيان والرجال والمقاتلون والمدنيون كلهم يحتاج، والكبار والعجائز، لأنه في بعض الأحيان يعني يمكن أن يحصل اضطرار لهذا، خصوصا في أثناء الهرب، لأن في عندنا كيفية اتصال الخوف في أثناء الاشتباك كما سيأتي، حتى المرأة تحتاجها.